على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. أحبابي الكرام، نستأنف وإياكم بإذن الله تعالى مدارسة كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الباب حكم التبرك بالأحجار والأشجار ونحوهما وما في حكمهما، لأن كثيرا من بلاد المسلمين قد شاع وذاع فيها التبرك بالأحجار والأشجار ونحوهما، وقد عانت الأمة من قديم الزمان بفشو هذه الظاهرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن السبب الرئيسي في ظهور ذلك هو البعد عن التوحيد، والبعد عن ما أحقه الله سبحانه وتعالى على العبيد. حينما تكون الإنسان بضاعته مزجاة في هذا الباب، لا شك أنه سيأتي بالعجائب والغرائب. فلذلك ما زالت الأمة إلى يومنا الآن تعاني من ضعف في هذا الباب، لذلك يكثر الخلل ويقع الخطأ كثيرا في هذا الباب. فكان لزاما علينا أن نتفقه وأن نفقه غيرنا بما يتعلق بهذه المسائل العقدية. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، هذا استفهام أراد الله سبحانه وتعالى به أن يبين أمرا هاما، وهي أن هذه الآلهة وهذه المعبودات ليست بشيء، وأنها لا تملك لها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا. واللات هو صنم أو حجارة بيضاء منقوش عليها، بني عليها بيت، وكان هذا الصنم يعبده أهل الطائف. واللات هو رجل صالح كان يلت السويق للحجيج، والسويق هو دقيق الشعير أو الحنطة، إذا لت أو خلط بالماء أو السمن. فدقيق الشعير أو الحنطة حينما يخلط بالماء أو السمن ماذا يسمى؟ يسمى سويقا. فكان هذا الرجل يلت السويق للحجيج، فلما مات وضعت هذه الحجارة أو نحتت هذه الحجارة على قبره، ثم عظم فبني عليه بيتا حتى آل الأمر إلى أن عبد من دون الله عز وجل. وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه الآية بالتشديد، نحن نقرأها بماذا؟ بالفتح. أفرأيتم اللات، قرأت كذلك أفرأيتم اللات، أي الذي كان يلت السويق فعبد من دون الله. أفرأيتم اللات والعزى، العزى هي شجرة كان يعظمها أهل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك ثلاثة أشجار من السدر، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالدا، وكانت تعظمها العرب، وكانوا يتبركون بها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد أن يجتث هذه الأشجار وأن يقترعها من جذورها. فامتثل الأمر رضي الله تعالى عنه، فهب مسرعا إلى تلك الأشجار فقطعها وخربها. ليظهر جليا لعابديها ولمعظميها أنها لا تضر ولا تنفع. فلما فرغ خالد رضي الله تعالى عنه من مهمته عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت؟ قال: قطعت الأشجار. قال: لم تفعل شيء، ارجع. فرجع فرأى امرأة عجوزا حاسرة عن رأسها، متعرية ناثرة شعرها، تستغيث بالجن وتتكهن على الناس. فلما رآها خالد، فكانت هي التي تقوم على هذه المشاهد، وكانت تدعو الناس إلى تعظيمها من دون الله، فاعتلاها خالد رضي الله تعالى عنه فقتلها. إذن هذه هي العزة. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ مناة كذلك هي حجارة كان يعبدها المشركون في المدينة. ومر معنا الفرق بين الصنم والوثن، أليس كذلك؟ فاللات صنم أو وثن؟ لماذا؟ نعم، أحسنت. طيب العزة؟ أحسنت، نعم، جيد، هذا تطبيق عملي على أساس ننظر الإخوة فهموا وما فهم. في بعض الأحيان تقرر بعض المسائل ثم إذا سألت ما شاء الله يأتي الورع. لماذا السكوت تجد الورع؟ نسأل الله الإخلاص. نترك الإجابة. الصحابة كانوا يتورعون على الفتية. هذه ليست فتية، أنا أسأل أريدك تجيب. أدب ما شاء الله. نعم، وهنا مسألة. طبعا المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أحكام التبرك. التبرك لا يخلو، إما أن يكون تبرك بدعي أو تبرك شركي أو تبرك مشروع. التبرك إما أن يكون تبرك بدعي أو تبرك شركي أو تبرك مشروع. التبرك المشروع أي شرعه الله سبحانه وتعالى أو نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا ينقسم إلى أقسام: تبرك بالأقوال، وتبرك بالأفعال، وتبرك بالأبعاد. التبرك بالأقوال ثبت عندنا فضل آية الكرسي، أليس كذلك؟ فالإنسان إذا قرأها قبل نومه لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. إذن يقرأها الإنسان رجاء بركة هذه الآية، فلم يزل عليه من الله حافظ، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى هذه البركة التي وضعها الله في هذه الآية. هذه يسمى تبرك مشروع ماذا؟ قولي. طيب مثلا الأذكار: من قال كذا فله كذا، من قال سبحان الله 100 مرة مثلا كتب الله له 100 درجة وحط عنه 100 خطيئة وهكذا، فحينما يقول الإنسان يسبح فهذا تبرك ماذا؟ قولي، ترجو بهذا التسبيح الثواب من الله وأن ينالك بركة هذا الذكر وهكذا. كذلك تبرك عملي، القتال في سبيل الله ترجو به إعزاز هذا الدين وترجو به كذلك الشهادة في سبيل الله. التبرك كذلك ما سمعك؟ نعم، زهد الناس في هذا الفضل وإلى الله المشتكى، صلى الله أن يختم لنا ولكم بالشهادة في سبيله. فتبرك قلنا بالأبعاد، وهذا يشمل ما قرره أهل العلم، هو التبرك بأبعاضه عليه الصلاة والسلام في حياته. ذلك الصحابة كانوا يتبركون ببصاقه، ويتبركون بفضل وضوئه وهكذا. فأهل العلم لماذا قيدوها حال حياته؟ نعم، لأنه قد يأتي آت في زمن من الأزمنة فيدعي أن هذا الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما شابه ذلك، وخصوصا تباعد الزمن قد يعني يضعف قضية الصدق في ذلك. فنعم، لذلك كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان عندها شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم، كان عندها جلجل من فضة وضعت فيه هذه الشعارات، وكانت إذا جاءها مريض أو ما شابه ذلك وضعتها في ماء فأراقت على هذا المريض من هذا الماء فشفي بأمر الله عز وجل. هذا لا شك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك بذاته، وكذلك أبعاضه مباركة عليه الصلاة والسلام. نعم. شرب دم النبوة، دم النبي صلى الله عليه وسلم، من باب التبرك. هو النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن أحد الصحابة شرب دمه بعد الحجامة، ولكن على العموم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أنه سينال بركة بهذا الدم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحثه على فعل ذلك، ولكن فعله خفية. فلما فعله بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ويل من للناس منك وهكذا. لا أدري، الله أعلم. كيف؟ يعني تكون البركة في يعني تكون البركة في دعائه عليه الصلاة والسلام. لا، النبي عليه الصلاة والسلام دعا أن لا يضرهم هذا الدم. هذا من الصحابة اجتهدوا في دم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي تعالى لا تبرك فيها. هذا يدل هو على العموم، التبرك بالدم هذا ليس معهود، ليس الحال كما في الوضوء مثلا، في الوضوء في وضوئه عليه الصلاة والسلام وفي بصاقه وفي عرقه عليه الصلاة والسلام، فهناك فرق. كذلك هناك تبرك بالأزمنة والأمكنة، تبرك بالأزمنة والأمكنة، مثل الآن نحن في أيام 10 ذي الحجة، فإيقاع العبادة في هذه الأيام ماذا؟ مبارك، والأجر في هذه الأيام مضاعف. فالإنسان حينما يكثر من الطاعة في هذه الأيام فإن هذا يسمى تبرك بالأفعال في الأزمنة، وهذا الزمن مبارك وعلمنا بركته بنص النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك طبعا مثل ذلك شهر رمضان، وقت السحر، ليلة القدر وما شابه ذلك، وحين التحام الصفوف كذلك زمن مبارك. طيب، كذلك التبرك بالأمكنة، مثلا مسجد الحرام، الروضة، المسجد النبوي، كذلك المسجد الأقصى. فالإنسان حينما يصلي في تلك البقاع لا شك أن الصلاة فيها مضاعفة. قد يقال كذلك تبرك بالهيئات، هيئة السجود أليست مباركة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ نعم. والتبرك كما بينا هو إما أن يكون تبرك شركي، وإذا قلنا شركي فهو يشمل الشرك بنوعين، هناك من التبرك ما يكون شركا أصغر وما يكون شركا أكبر، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. والتبرك المشروع تحدثنا عنه، التبرك البدعي هو أن يتبرك الإنسان بشيء مبارك ولكن بطريقة غير مشروعة. افهموا هذا الضابط، أن يتبرك الإنسان بشيء فيه بركة ثابتة ولكن بطريقة غير مشروعة. في أحد يستطيع يعطينا مثال؟ نعم، مثلا نعم هذا الطريق غير مشروعة، لكن نعم كثير من الناس فتحوا القرآن وضعوا على العينين حتى يتبارك من هذا القرآن في الحديث. نعم سن. ها؟ في الحديث الذي يوجد فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيلمسه الشخص ويمسح به. لا، هذه سيأتي معنا، هذه سورة أخرى. لا، نقول لك شيء مبارك. الحديد هنا ليس البركة في النبي صلى الله عليه وسلم في جسده، ليست في الحديد ولا في غيره. ها؟ يا ليلة القدر بالموالد. نعم، قد نقول ليلة القدر مباركة وقد يحيي فيها الإنسان شيء غير مشروع، ممكن. ها؟ يمسح بوجهه عندما يضع يديه على الحجر الأسود ويتبرك. نعم ممكن. ها؟ كما فعل الرجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا الحصى وبدأوا يسبحون. نعم. نعم. لا، هذا شيء لا حكم آخر. تزين المساجد بالقرآن، وضع القرآن تماما. نعم مثل كذا. نعم أحسنت. يعني مثلا نعم تبرك ماء زمزم مشروع، ماء زمزم لما شرب له. يعني مثلا العسل مبارك وغير مبارك، الحبة السوداء مبارك، ماء زمزم مبارك، ثبت ذلك بالنص. يعني مثلا فالبركة فيه وكونه شفاء حال التداوي به، لكن إنسان أراد أن يتداوى به بطريقة مثلا بدعية، مثلا كان يضع مثلا في علبة ويقول بس نم عليه مثلا ففيه الشفاء، شيء مبارك بالطريقة بدعية غير مشروعة. فكذلك مثلا القرآن فيه تفصيل، مثلا وضع القرآن على الوجه أو تقبيل القرآن لأجل التبرك بدعة. القرآن مبارك لا شك أنه مبارك، لكن الطريقة غير مشروعة. ولكن هناك من أهل العلم من يجوز تقبيل القرآن للتعظيم لا للتبرك، ولهم في ذلك سلف، حيث أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يفتح القرآن ويضعه على وجهه يقول كتاب ربي كلام ربي، هذا من قبيل التعظيم لا من قبيل التبرك. لا شك أن القرآن مبارك وأنزله الله سبحانه وتعالى بركة على العالمين، كتاب أنزلناه إليك مبارك. ف يعني ومثل ذلك أقول يعني مثلا مثل النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الحجر الأسود وقبل الحجر الأسود، فبعض مثلا يأتي بخرقة ويمسح على الحجر الأسود ثم يمسح عليها وجهه وأبناءه وما شابه ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما وقف أمام الحجر فقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. يعني يا شيخ من باب التعظيم جائز، ولكن باب التبرك غير جائز بالنسبة للقرآن الكريم. نعم نعم. باب التعظيم جائز. نعم نعم. تقبيل. نعم. فهنا هنا في قضية الحجر بين عمر رضي الله تعالى عنه أن البركة في ماذا؟ في التأسي. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذه حجارة، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك لا لما كان ذلك الفعل مشروعا ولا مندوبا. إذن أن يكون الشيء مشروع ولكن يتعامل معه الإنسان بطريقة أخرى غير مشروعة. مثلا المطر حينما ينزل مبارك أو غير مبارك، طيب إنسان بدأ يتعامل مع هذا المطر بطريقة غير مشروعة، يتعرى مثلا ويبدأ يمسح على جسده أو ما شابه ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن ثوبه وكان يقول: حديث عهد بربه. والحسر هنا إما أن يكون حسر ما يغطي الإنسان على رأسه أو شيء من ثوبه، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا نزل المطر أمر جاريته بأن تخرج المتاع ليصيبه الماء رجاء أن يناله شيء، أن ينال المتاع شيء من البركة. فنعم يكون بمثل ذلك عرفنا التبرك البدعي. كذلك من الصور التي ذكر أهل العلم، وهي كذلك ممكن على اختلاف تعريف الشرك الأصغر بين أهل العلم يقع خلاف في مثل هذه المسألة، من ذبح لله، من ذبح لله عند قبر، ذبح من لله عند قبر، فالعبادة صرفها إلى الله ولكن تبرك بالمكان. العبادة في أصلها مشروع لكن الطريقة أو المكان غير مشروع. دعا دعا الله عند القبور، الدعاء في أصله لله مشروع بل من صلب العبادة، لكنه قال أوقع هذا الدعاء عند هذه المقبرة لأجل أن يكون مبارك. فيمتم الفرق. الشرك الأكبر أن يأتي ويذبح للقبر. طبعا الذبح للأولياء والصالحين شرك سواء كان في القبور أو خارج القبور، وسؤال الأولياء والصالحين من دون الله شرك سواء كان في المقابر أو خارج المقابر. هذا بالنسبة للتبرك البدعي. كذلك بالنسبة للتبرك الشركي فهو ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. متى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر التبرك؟ مر معنا كثير ما نعيد قضية الشرك الأكبر أن تقصد هذا المكان للبركة، أن هذا رجل لذات القبر أو لذات الشخص أو لذات الحجر. نعم. أنه هو بذاته مبارك. مبارك أنه يستجلب البركة. نعم. سواء الدعاء من الأويس. نعم أحسن أحسن. والأصغر أن يعتقد أن هذا سبب، أن المبارك هو الله وهذا سبب للبركة. يعني مثلا من يتبرك بأبواب المسجد الحرام، هل أبواب المسجد الحرام مباركة؟ ما ثبت شيء فيها. نعم هي أبواب المسجد لا شك، لكنها باب يخرب يؤخذ ويرمى، أليس كذلك؟ فمن اعتقد أن البركة في هذه الأبواب أو في هذه الجدران، فإذا اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. نعم، تبرك شرك شرك أصغر. وإذا اعتقد أنها بذاتها تضر وتنفع كان أكبر. وقل بمثل ذلك. نعم، عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هنا يريد الراوي أن يبين العذر، أي أنه سيذكر خطأ من الأخطاء، ولكن قدم لذلك بمبرر أو بعذر. يعني مثلا أنت تريد أن تروي حدثا حصل لك، وقع عليك حادث في السيارة بالسيارة، فتقول: ركبت السيارة وأنا لا أحسن القيادة، فلما خرجت إلى الطريق العام حصل لي حادث. لأجل ألا يقول لك شخص: ليش أنت غشيم ما تعرف تقود السيارة أو هكذا. نعم، على أساس يستدرك، على لأنه سيذكر أمر عظيم هنا فناسب أن يقدم العذر. فقال: حدثاء ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها أو يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نعم، هنا عدة مسائل. أولا، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال بعضهم قولا استنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم تحدثوا عن هذا القول. ماذا قالوا؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كان المشركون لهم سدرة وشجرة يعلقون بها أسلحتهم أو عليها أسلحتهم رجاء البركة، وكانوا يعلقون هذه الأسلحة وهم يعظمون هذه الشجرة ويعتقدون أنها مباركة وأن ما يعلق عليها يبارك ويتبارك، وهذا كله من قبيل الشرك الأكبر. وقال أهل العلم أن تبركهم بهذه الشجرة تبرك حولي، أي في العام، يأتون إليها ويضعون ويعلقون عليها أسلحتهم رجاء أن يستمدوا القوة وأن تكون البركة في السلاح وفي حامل السلاح. فكان بعض الصحابة هنا، وهذه المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم، هذه القصة كانت في حنين، وتعرفون أن الطلقاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحهم يوم فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، كان كثير منهم حديث عهد بماذا؟ بكفر، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت الآن حينما يسلم عندك رجل، يعني قبل سويعات وقبل أيام، تجد أن الأخطاء تصدر منه كثيرا. نعم، مثلا الرجل ألف، يعني يعرف أن الشعائر مربوطة بأولياء وصالحين وما شابه ذلك، فترك هذا الشرك ثم أسلم، وبقيت رواسب الجاهلية في ذهنه، فعلم جهة القبلة وسمع أن هناك مثلا قبور أو ما شابه ذلك، فقد يتصور منه، هو أمس ترك عبادة هذه القبور، فقد يتصور منه أن يقع في ذلك الشيء. أو مثلا الرجل أسلم فبعد إسلامه جاء قال والله يعني الرأس مصدع شوي، ما في خمر قريب كذا ممكن، أو يقول والله جائع ما في دكان يبيع لحم خنزير، قد يتصور نصراني أسلم ولا يعرف مثلا هذه الأحكام وهذه الشرائع، فقد يتصور منه أن يخطئ هذا الخطأ. نعم، فأهل العلم قالوا لماذا لم يحكم على من قال بهذا القول من الصحابة بالكفر؟ أجابوا على ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول أنهم حدثاء عهد بكفر، وقالوا أن هذا مانع من موانع التكفير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما راعى ذلك، فماذا قال؟ قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ولكن أهل العلم ماذا قالوا؟ أجابوا بجواب عظيم، مع أن هنا تشبيه كما، فقال أهل العلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه القول بالقول ولم يشبه القوم بالقوم، شبه القول بالقول ولم يشبه القوم بالقوم. لذلك هنا تأتي معنا مسألة، وهي قضية ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فأهل العلم لا يترددون في إثبات الحكم على الأوصاف، ولكنهم يوقفون قضية الأعيان على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فقد يقال بمثل ذلك. إذن الاعتذار الأول أنهم قالوا قولا وهم حدثاء عهد بكفر. الجواب الثاني أنهم قالوا ذلك ولم يفعلوه، وهذا ما مال إليه المصنف، أنهم قالوا هذا القول ولكنهم لم يفعلوا ولم يعملوا. الجواب الثالث أنهم استفسروا ولم يطلبوا. اجعل أي، هل يجوز أن تجعل لنا سدرة نعلق عليها أسلحتنا كما هو الحال عند أولئك؟ فجاء الجواب بهذا السياق الشديد لأجل أن يكون فيه زجر وفيه ردع كذلك. الجواب الثالث قد يقال بأنهم، الرابع قد يقال بأنهم أرادوا سدرة تكون سببا للبركة، لا أن تكون بذاتها مباركة كما، أو تعطي البركة بذاتها كما هو الحال عند المشركين، وإنما أرادوها أن تكون سبب. اجعل، الجعل هنا شرعي، فأرادوا أن تكون لهم سدرة تكون سببا لجلب البركة، فكان هذا من قبيل الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الملة ولا يخرج به من الملة. يعني هذه أجوبة أجاب بها أهل العلم اعتذارا لمن قال بهذا القول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. لا شك أن هذا فيه تعظيم لله عز وجل، ويؤخذ منه أنه إذا صدر من أحد قولا أو فعلا فيه تعد لحدود الله أو إخلالا بالإيمان بالله أو إخلالا بالتوحيد أو تنقصا من الله، فإنه لا بد من التعظيم، الله أكبر. يا شيخ أسمع، عندي طفل صغير عمره 2 3 إذا تعجب من شيء يقول يا محمد يقولها على باب من باب التعجب وليس من باب التعظيم. لا لا هذه لفظة صحيحة له، ولكن هو دائما يعني من أين تلقاها هو؟ سنتين تلقاها من الشارع يعني يقولها من باب التعجب. لا هو على العموم لا بد من التنبيه على مثل هذه الألفاظ، لأن هذه الياء ياء النداء، وهي في حقيقتها استغاثة، فلا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. والاستغاثة بالإنسان الحاضر فيما يقدر عليه جائزة، يعني مثل الولد الصغير يبكي في البيت يقول يا أمّا يا أمّا مثلا ويناديها، لكن رجل مات وثم بعد ذلك إذا نزلت الرجل نازل يستغيث بالولي الفلاني أو الولي الفلاني، هذا وعين الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا لا ينبه، لا لا ينبه، ينبه ينبه. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بمثل ذلك، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون بمتابعة سنته وهديه، لا باستخدام مثل هذه الألفاظ. ما الذي يجعلك تفرق بين من يستغيث وبين من يتعجب؟ نعم، فهذه ألفاظ شركية يجب نبذها من المجتمع، ويجب يعني البعد عنها تمام البعد. قلتم والذي نفسي بيده، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم، وفيه جواز مشروعية القسم للتعظيم والتنبيه على عظم الأمر وشناعته، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. هنا مر معنا أن التشبيه هنا تشبيه القول بالقول لا تشبيه القوم بالقوم. ما معنى ذلك؟ نعم. أن قوم سيدنا موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم. ممتاز. وأما فهنا سيدنا محمد يقول صلى الله عليه وسلم أنه قولكم يا صحابتي كقول بني إسرائيل، لكن ليس حكم القوم كقوم بني إسرائيل. نعم أحسنت، يعني ليس حكم من قال كما كحكم أولئك، وإنما تشبيه القول بالقول. لذلك الراوي ماذا قدم في أول الخبر؟ حدثاء عهد بكفر، وحديث العهد بالكفر مظنة أن يعني يقع منه الخطأ وما شابه ذلك، خصوصا أنه قد ألف الشرك ومظاهره قبل ليال وأيام، ثم بعد ذلك بين عشية وضحاها ينتقل من دين إلى دين، فلا شك أن مظنة الخطأ يعني واردة. نعم. يعني الاختلاف بين قوم موسى الذين طلبوا إله بين الصحابة طلبوا شيء يتبركون فيه. نعم أحسنت. ما بين الشرك وما بين نعم أحسنت، ولا شك أن هذا فيه فرق كبير، وهو من ضمن الأجوبة التي ذكرناها، طلبوا سدرة تكون سببا للبركة، لا أن تكون كما هو الحال عند المشركين أنهم جعلوها بركة بذاتها وأنها هي مباركة وتبارك وكل ما يناط بها تحل فيه البركة ببركتها، وهم كانوا يعظمونها ويجلونها، يعظمونها التعظيم الذي لا يكون إلا لله، هذا كله من قبيل الشرك. نعم. قوم سيدنا موسى بعد أن هاهم سيدنا موسى فعلوه وعبدوا العجل، بينما قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما فعل. نعم أحسنت، وهذا يؤيد ما ذكره أهل العلم أن هنا التشبيه تشبيه القول بالقول لا القوم بالقوم. نعم. كذلك هنا انظروا إلى سياق الآية، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، وهذا يدل على أن الجهل ليس بمانع من موانع التكفير في مسائل الشرك الظاهرة، وهذه مسألة حكي عليها الإجماع، نقل الإجماع الإمام القرافي رحمه الله والإمام القيم والإمام الجرير الطبري وجمع من أئمة السلف. فكذلك هنا حدثاء عهد بكفر، هذا مظنة ماذا؟ الجهل. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم. هنا المصنف رحمه الله أورد في صدر الآية فرأيتم اللات والعزة، فهذه نزلت في حق من؟ في حق المشركين الذين أشركوا شركا أكبر. فقال أهل العلم كان السلف يستدلون بآيات نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، يستدلون بآيات نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. لذلك أهل العلم في مسائل الشرك الأكبر بيّنوا أنه لا إعذار في مسائل الشرك الأكبر، والناس في هذا الباب على ثلاث: منهم من يعذر بالجهل مطلقا، ومنهم من لا يعذر بالجهل مطلقا، ومنهم من يفصل. فأهل العلم وأهل التحقيق يبينون أن مسائل الشرك الأكبر الظاهرة، مسائل الشرك الأكبر تنقسم إلى قسمين: مسائل ظاهرة ومسائل خفية. وضبطها أهل العلم بضوابط: المسائل الظاهرة هي المعلومة لدى العامة والخاصة من أبجديات الدين، من جهلها أصلا لم يعرف الإسلام ولم يدخل في الإسلام. أول ما يعرفه الداخل في الإسلام ما هو؟ وحدانية الله. فمن أخل بوحدانية الله هل فهم الإسلام أصلا؟ هل دخل في الإسلام؟ لا. إذن أن يكون الأمر معلوما لدى الخاصة والعامة، وأن يكون الدليل فيه قطعي، وأن تكون المسألة إجماعية. يقابلها المسائل الخفية، أن تكون معلومة لدى الخاصة دون العامة، أن لا يكون الخبر فيها قطعي ظني مثلا، أن لا يكون فيها إجماع. كيف هو؟ معلومة لدى الخاصة دون العامة، أو أن يكون دليل ياباني، أو لا لا لا لا، واو واو، هذه كلها شروط ثلاثة. فالصحيح هو التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية. فإذا تأملنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي كلام الإمام محمد عبد الوهاب نجد أنهم عذروا بالجهل في مواضع ولم يعذروا في مواضع. فأهل العلم يخرجون هذا التقسيم على هذا التفريق. فما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه عذر فإنه يعذر في مسألة خفية، وكذلك الإمام محمد عبد الوهاب. ثم بعد ذلك السلف قد أجمعوا على عدم الإعذار في مسائل الشرك الأكبر الظاهر، ومن ينقل من المعاصرين ويحكي الخلاف في ذلك لا يوجد له نقل واحد ما قبل زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، كل ما ينقل عنه أو منه هو من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وما بعد. فالصحابة والسلف أجمعوا على عدم الإعذار بالجهل في مسائل الشرك الظاهرة، بل حكى الإجماع الإمام ابن القيم رحمه الله على أهل الفترة. تعرفون من هم أهل الفترة؟ أهل الفترة هم أناس عاشوا بين نبيين، فلم تبلغهم دعوة النبي الأول ولم يدركوا النبي الثاني، فعاشوا بين الفترتين وبين النبيين، لم تبلغهم دعوة المتقدم ولم يدركوا دعوة المتأخر، فعاشوا لا يعرفون شيئا عن الله وعن الدين. أجمع أهل العلم على تسميتهم بالمشركين، واختلفوا في مآلهم في الآخرة. فإذا كان أهل العلم أجمعوا على من هذا حاله، فكيف بمن عاش بين ظهراني الناس وكانت آلة العلم عنده متوفرة والوصول إلى العلم متهيئ؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وبلوغ الحجة يكون بأمرين، القدرة على العلم والقدرة على العمل. يعني الإنسان إذا كان قادر على التعلم فقد، والعلم موجود والعلماء موجودين، فقامت عليه الحجة. القدرة على العمل ألا يكون هناك موانع في الأهلية، ما يكون مجنون، ما يكون مثلا مغمى عليه أو ما شابه ذلك، ليس عنده عوارض في الأهلية. كيف؟ نعم. فلا بد أن تفهم هذه المسألة. فإذا كان الإنسان يعيش بين ظهراني المسلمين ودعوة التوحيد قائمة وعنده قدرة على العلم فقد قامت الحجة عليه. يعني الآن لو جاء رجل في مدينة الرقة ودروس التوحيد تعقد في المساجد، ثم وقع في ناقض من نواقض الإسلام في مسألة ظاهرة من مسائل الشرك الأكبر، ثم يقول: أنا جاهل، يعذر أو لا يعذر؟ الحجة قائمة عليه أو غير قائمة؟ كيف قامت عليه؟ عنده قدرة على العلم، عنده قدرة على التعلم، ولكنه أعرض. فهذا كذلك وقع في ناقض آخر وهو الإعراض عن تعلم أصل الدين. هذا يخرجه من الإسلام. نعم، من أعرض عن تعلم أصل الدين الذي يتوقف على هذا العلم صحة إيمان المرء أو صحة توحيده، فهذا قد أعرض عن تعلم أصل الدين. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فيتفطن الناس إلى مثل ذلك. ولا يجب على الدعاة أن يأتوا عند كل فرد على حدة كما فهم البعض، فلا يكفر الإنسان حتى تأتيه وتقيم عليه الحجة الرسالية أنت بنفسك. لا، هذا لم يقل به أحد من سلف الأمة، بل لم يقم بذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى حجة على العالمين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا بد أن يفهم الناس ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل مجرد السماع حجة، وجعل الله مجرد بلوغ القرآن حجة، وأن النذارة قد وصلت إلى من سمع القرآن: لأنذركم به ومن بلغ. وكذلك كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي، علق الحجة بماذا؟ بالسماع، سواء قبل أو لم يقبل، شريطة أن يبلغه الخطاب وهو يفهمه، يعني يعرف عربي، جاء الخطاب عربي. لذلك في مسائل الشرك الظاهرة لا يشترط فهم الحجة، وإنما يشترط بلوغ الحجة، لكن شريطة أن يبلغها وهو يفهم الخطاب. يعني مثلا لو رجل أعجمي بلغه الخطاب عربي، لا، أن يكون أعجمي تبلغه مثلا مترجمة، إيه نعم، أو عربي يبلغه الخطاب عربي. ولكن إذا كانت في مسألة ظاهرة لا يتوقف على ذلك الفهم، لا يشترط الفهم. متى يشترط الفهم؟ في المسائل الخفية. نعم. نعم نكون بذلك أنهينا هذا الباب. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ الله كل خير.